وعظمه اشباه، ولانها تضمنت من الصفات اعلاها واكملها، فهي داله على الذات وعلى الصفات. لكن اسماء غيره من هذا يمكن اسمي واحد عبد الله عبد الله وهو من اكبر الناس استكبارا، وهو عبد الله ولا يعرف الله، ومع ذلك اسمه عبد الله. يمكن نسمي واحد محمد، محمد يعني معناه ان الناس يحمدون حمدا كثيرا مفعلا، وهو ليس عنده من الاتصال التي يحمد عليها شيء، اليس كذلك؟ لكن عنده في اسماء الله ممتنع هذا، اسماء الله متضمنه للصفات التي دلت عليها. ولا بد الحاصل أن سمعت حسن اجتماعا، لماذا؟ لأنها بلغت في الحسن غايته. ووجه ذلك أنها دالة على أشرف المسمى وعلى أكمل صفة، لذلك كانت حسنى. قال مفرعا على هذا الخبر، ولذلك أسماء الحسنى قال مفرعا عليه: والكائسمون بالتفريغ فادعوه بها. دعاء مسألة ولا دعاء عبادة؟ جميعا. طيب اذكر لي يا عقيل صفة دعاء المسألة فيها. السؤال قلنا ان دعاء المسألة ودعاء عبادة، نعم، وشلون دعاء المسألة فيها؟ نسأل يا رحمن يا رحيم اغفر لي، يا رحمن ارحمني مثلا، ويا غفور اغفر لي، بمعنى أن تتوسل بهذه الأسماء إلى مطلوبك، هذا معنى دعائك به، تتوسل بها إلى مطلوبك. فعندما تسأل من الله الرزق وش تجيب؟ أي اسم يناسب الرزق؟ يا رزاق. عندما تسأله المغفرة الغفور، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء الذي علمه أبو بكر، قال فيه: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. واحد يقول: اللهم يا شديد العقاب اغفر لي، ايش رأيكم بهذا؟ اللهم يا شديد العقاب اغفر لي، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأنه مو مناسب، لأن يا شديد العقاب ما تناسب الغفر، نعم، إنما اللي يناسبه يا غفور، ولهذا قال: فادعوه بها. لكن لما قال فادعوه بها صار معنى ذلك أننا نختار من أسمائه إيش؟ ما يناسب المدعو به، ما نجيب شيء ما يتناسب. كذلك دعاء عبادة، دعاء عبادة فادعوه بها، قلتم إنه يتضمن دعاء المسألة ودعاء العبادة. كيف دعاء العبادة؟ قلتم إنه فادعوه بها يتضمن دعاء المسألة بأن تجعلها وسيلة في دعائك، ودعاء العبادة، شلون دعاء العبادة؟ دعاء العبادة بسيط، عندما تعلم أن من أسماء الله الرحمن تتعرض لرحمته ولا لا؟ ها؟ يعني تفعل ما يكون سببا للرحمة كالقيام بما أوجب عليك، أليس كذلك؟ عندما تعرف أن الله رحيم، أرجو الانتباه، عندما تعرف أن الله رحيم تتعرض لرحمته، وش من أسباب الرحمة؟ طاعة الله من أسباب رحمته، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فدعاء العبادة معناه أنك تتعبد لله بما تقضيه هذه الأسماء، فإذا كنت تؤمن بأن الله رحمن فمعنى ذلك أنك تتعرض لرحمته بفعل طاعته. عندما تعلم أنه شديد العقاب كيف تعبده بها؟ تتجنب

فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يشركون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. المؤلف رحمه الله ذكر فيما سبق ان اهل السنه والجماعه لا يفسدون في اسماء الله واياته، وقلنا ان الالحاد في الاسماء يتنوع الى اربعه انواع، واحملناكم في ذلك على كتاب ايش بداع الحوار. ومعنى الالحاد هذه انها حوار على من، لان كتاب موجود فلا بد أن تراجعوا. أما الإلحاد في الآيات فذكرنا أن الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وهي المخلوقات، وآيات شرعية وهي ما جاء في الرسل من شريعة الله. الإلحاد الأول يعني الإلحاد الأول عندي من يلقى شئتم، يعني بعد هذا البيان اعملوا ما شئتم، وهذا الأمر ليس تحريم وليس الاستباحة، لأن الإنسان ليس مباح له أن يعمل ما شاء، ولكنه بعد أن بين قد يعمل ما شئت، مثل ما تقول للرمية الطفل أنت إذا فعلت كذا أعلم أنت بكذا، وإذا فعلت كذا من الأمور المرغوبة أعطيت بكذا، ثم تقول له بعد ذلك اعمل بكذا، كأنك تتوحده إذا فارق أمره. قال فطريقتهم من طريقة طريقة سلف الأمة، لأن مالك الأمور قد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها، فطريقتهم يعني سلف الأمة وأئمتها في الظن إثبات الأسماء والصفات مع نفي ما سلف المخلوقات، وهذا واضح من طريقة من السلف إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، إثباتا بلا تشبيه مثلا يثبتون أن لله وجها لكنه لا يشبه أو يشبه، وتنزيها بلا تعطيل يعني ينزهون الله تعالى عما لا يشبه لكنهم لا يحصلون ما وصف به نفسه، خلافا للذين يشبهون مع التشبيه وهم المشبهه، والذين ينزهون مع التعطيل وهم المعطله، مثلا المعطل يقولون الله ما يجب ولا ينزل ولا يسرع، ليش؟ لأننا ننزه الله عن هذه الأشياء، هل يكون وجماعة يقول لا، نحن ننزه الله عن المصائب والذنوب، لكننا لا نعطل أسماء الله وصفاته، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي قوله لا كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. واضح يا جماعة؟ إذا الآية الآن تضمنت الرد على طائفتين من المبتدئة، إحداهما المشبهة في قوله ليس كمثله شيء، والثاني المعطلة في قوله وهو السميع البصير. ثم قال المؤلف مبينا قاعدة مهمة جدا، والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، بعث رسله يعني أرسله بإثبات مفصل، التفصيل ضد الإجمال، يعني مبين ومتعدد الصفات، وبنفي مجمل، إجمال مجمل يعني غير مفصل، ليس كمثله شيء، هذا مجمل ولا مفصل؟ ها؟ متأكدين مجمل؟ نعم مجمل، ما قال ليس كمثله شيء في العمى، في الصمم، في العدد، في الضعف، في كذا في كذا، أجمل ليس كمثله شيء في كل شيء، واضح؟ السميع البصير مفصل ولا مجمل؟ نعم، لأنه لو كان مجملا لقال وهو الكامل، لو قال وهو الكامل صار هذا مجملا، لكن لما قال وهو السميع البصير صار مفصل، لأن السمع محدد، البصير أيضا له معنى محدد، ما يتعدى غيره. أيضا لاحظ ما أكثر ما في القرآن من أسماء الله وصفاته، قل لا المثبتة المفصلة، لكن عند النفي ما تجد الريان في شيء معين إلا ما وصف به من أعدائه وينفيه لإبطاله الرحمن. سمعتنا أقول مرة ثانية، في الإثبات يصف الله تعالى نفسه بإثبات مفصل، نعم اقرأ آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يصفون، هو الله الخالق البارئ المصور، قل لا هذا مفصل

مع الله وأنتم تعلمون أن الله تعالى لا ند له، لأنكم إذا كنتم من خلق السماوات والأرض تشغلون الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. من الناس من يتخذ، من الناس من هذه يسمونها من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. شوفوا رياض الله أندادا في المحبة، ومن أحب شيئا أطاعه. نعم، ومن أحب شيئا أطاعه، أليس كذلك؟ نعم. إذن هم يحبون هذه الأنداد ويطيعونها لأنهم يعبدونها. لكن يقول الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله من هؤلاء لله ولا من هؤلاء لأندادهم؟ لأندادهم من هؤلاء لله. أشد حبا لله من هؤلاء لله، يعني هؤلاء يحبون الله لكن يحبون الأصنام أيضا كحب الله. إذن فمحبة الله عندهم مشروع. الذين آمنوا أشد حبا لله لأن محبتهم لله ليست مشروع خالص. وقيل المعنى: والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لأندادهم، لأنهم يحبون الله عن رغبة ورهبة، وأولئك لا يحبون أندادهم عن رغبة ورهبة. على كل حال، هنا نهى الله تعالى أن يتخذ نعم، هنا ذكر الله تعالى أن من الناس من يتخذ من الله أندادا يحبونهم كحب الله، على سبيل المدح ولا على سبيل الذم؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. تحدث عن هؤلاء مادحا لهم أو ذاما لهم؟ نعم. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء. من هؤلاء الشركاء؟ الجن. ولهذا الجن تعتبر أقصيان لشركاء، أقصيان لشركاء، يعني بينت هؤلاء الشركاء شركاء الجن. وخلقهم، الجملة هذه جملة حالية على تقدير قد، يعني وقد خلقهم. خلق من؟ الجن. فإذا كانوا الجن مخلوقين فكيف يصح أن يكونوا شركاء للخالق؟ وجعلوا لله شركاء الجن مسلمة وخلقهم، جملة حالية على تقدير قد، يعني وقد خلقهم أي خلق الجن، والمخلوق لا يصح أن يكون شريكا للخالق. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا معطوف على جعل، يعني وكذلك أيضا خرقوا لله بنين وبنات بغير علم. خرقوا مثل خلق، بل هي أشد. المعنى اختلقوا وقالوا كذبا. نعم، أي نسج خلق ولا خرق؟ أي الأخيرة أشد، حتى على اللسان أشد، اللام خفيفة مثل الريح. لكن خرق لا، الراء شديدة قد اللسان يتكرر. إذن هي أعظم، لأن هذا الاختلاف والعياذ بالله من أعظم الاختلافات. ولهذا قال: خرقوا له، يعني اختلقوا له بنين وبنات. هل يختلق البنين من اليهود والنصارى؟ حد اليهود والنصارى. قالت اليهود عزان بن الله، وقالت النصارى النساء بن الله. والذين اختلقوا بنات المشركين، قالوا الملائكة بنات الله بغير علم. ما عندهم علم بهذا، بل العلم على خلاف ما اختلق. نعم، سبحانه وتعالى عما يصفون. سبحانه أول مرة قليلا من قبل وثلاث، وقلنا إن سبحانه اسم مصدر وهي منصوبة على أنها مفعول مطلق